نعم. لا لا ما في دليل. المعنى ان الرجل تعجل. نعم. لكن هذه سهل له الفاظ متعددة، منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعان. نعم. إيه نعم. إيش ما؟ لو كان تزيا. نعم. ما بعرف نجيب عنها. نعم. هذا لا تبحثون فيه شيء حتى يتم أخذ وائد، لأنه ربما تسألها شيء بيجينا. نعم. إلا إيش؟ إيه. ولكن ما قال وجلده أو نجلده، لكن أغربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع، لأن الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. نعم. إذا نفى الرجل الولد فلم يرمي زوجة الزنا، نعم، هل يلزم اللعان؟ الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا، أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا، مستحيل أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا، لأن قد تكون موطئة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ليس بواجب. إيه نعم نعم مصلح حسن. نعم. إيه في البلد. إيه نعم بشرط أن يأمن عليها، بشرط أن يأمن عليها. هذا ظاهر الحديث أنه يتركها وحدها، لكن النصوص الأخرى تدل على أنه لا بد من أن يكون آمنا عليها. نعم. الزاني تزوج من قبل ان تضع هذه الحق الشرعي، لو انه تزوجها. نعم. تزوج من الذي، هي هذه المساله، يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد. لا، قبل ان تضع، يعني قبل ان تضع ثم استلحقه. هي المساله اللي فيها جمهور العلماء على انه لا يلحق ولو كان كذلك، ولو تزوج. نعم. هنا ايش؟ نعم. ايه لانهم قالوا قسماء تحكم بيننا. الفتوى يجي واحد يستفتي هكذا. نعم. ها؟ إذن قال لأنها موجبة، يقول إن لعنة الله عليه، فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة. من البشر؟ البشر الزوج، والواضع غير الزوج إلا، لكن رجل آخر. كيف؟ لا يمسك كذا بدل ما استعجل، فلقى لا أبشر خل. نعم. إيه سؤالك؟

وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. محمد الوسيط والفضيل والأسماء نعم خالد إيه نعم إيه معلوم يشهد لا يقول لا يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جميعا نعم لا لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله نعم أخشى ما تسمع من المرأة هذا نعم إيش يقول هذا بدل يعني انه مغلوط فيه لا يجب ان الانسان يرد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام لعله نزعه عرق لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطه الكبيره ما اظن اللي اسمع ان مبدل يعني معناه انه داخل الجن الله نعم اي والله فلان ابن فلان ها ايش اي اي نعم إلا ما أعزك إن شاء الله حبيبي يبدل نعم أي نعم لأن لا يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن لا لا لا مهم الفاحشة ما يقولها الرسول على هذا لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال امسكها قلنا ان الحلوى لا تقر الوقت كاملا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استاسب يا رب علي قوله عز وجل وان قدرتموهن من قبل ان تمسوا وقلنا ان تقر الوقت كاملا الحلوى من الخلفاء الراشدين فهل ماتت انتو لا وين وين تقول تعالى وان طلقت من قبل ان تمسكنا طيب هذا اذا كان قبل المسيس واذا كان بعد الدخول يعني قصد الخلوه نعم نعم هذا صحيح بمسعه المرجع مثل الايه بالضبط مثل الايه اما لو قال مثل لو جاء اللفظ صريح بان من خلى بالمراه فانه ليس له الا نصف المهر كان يخالف الكلام الخلفاء نعم ايش ابصروها لأن فيها مأزاني الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء أما هذا ما في أحد ما قال إن زوجته زلت نعم أحمد ما هو شرط لا بأس أن يؤخر لكن ما هو شرط أن يؤخر يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس